فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فلهم أجر غير ممنون فما خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم